تقاته ولا تموتن

سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يزيدك كمان يا أمير القضاء يا حبيبي كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله يزيدك من نعمة الله. الله يزيدك قوة حتى جاء الناس. يا سلام. الله يرحمك. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يقويك الله يقويك الله يتم عليك بالسر. لن يضركم إلا هذه. الله أكبر اللهم صل على النبي اللهم قوي يا رب يا رب الله الله. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. يا ولد يا فلسفة